شافعاً ووافقني عملاً مقبولاً وواسع لي رزقاً طيباً فاتوب علي توبة نصوحا فاتوب علي توبة نصوحا هبامو إني datang padamu tuntunlah kami kemana pergi aku tersesat di jalan ini tak tahu lagi arah kembali sudi أستغفر الله.